بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أيها الإخوة، ينبغي قبل أن أبدأ الدرس أن أعتذر لكم عن غيابي الذي لم يكن متوقعا ولا مبرمجا، ولكن الأمر قضاء شاءه الله سبحانه وتعالى، فالتزمت بكل الأسباب التي تقتضي حضوري لدرس يوم الاثنين. ولكن على الرغم من اتخاذي الأسباب كلها، شاء الله عز وجل خلاف ذلك، وصدق الله القائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فأرجو المعذرة. وصلنا إلى أول باب، تحريم الخلوة بالأجنبية. كان الباب الذي قبله باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. من توابع هذا الحكم تحريم الشارع للخلوة بالمرأة الأجنبية. الإمام النووي، نظرا إلى أن هذا الكتاب ليس كتاب فقه، وإنما هو كتاب جمع فيه أهم الأحاديث التي ينبغي للمسلم أن يعرفها، لم يشرح معنى الخلوة. الخلوة التي حرمها الشارع جل جلاله بين الرجل والمرأة الأجنبية هي أن يتلاقى رجل مع امرأة أجنبية في مكان مغلق، مغلق. في هذه الحالة يعد هذا اللقاء لقاء محرما، لأنه خلوة. وفي حكم الخلوة الأجنبية، أو بتعبير آخر يدخل في معنى الخلوة الأجنبية، أن يتعدد الرجال. يعني تدخل امرأة على مكان مغلق، امرأة واحدة ورجلين أو ثلاثة رجال، هي الأخرى خلوة. لكن إذا كان الأمر بالعكس، امرأتان وجدتا في مكان مع رجل، كما لو أن امرأة ذهبت إلى الطبيب فاصطحبت معها صديقة لها، في هذه الحالة لا يعد الأمر خلوة. ومع ذلك ينبغي للمرأة ولو كانت معها زميلة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالة. ولذا فنحن نقول في كثير من المناسبات: صحيح أن الوظائف التي شرعها الله للرجال شرعها أيضا للنساء، لكن بشرط أن تلتزم المرأة بالآداب التي ألزمها بها. من هذه الآداب أن لا تتحقق خلوة بسبب وجود المرأة في مكتبها وفي وظيفتها وفي مكان عملها، أن لا تزج في هذه الخلوة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ولا التفات إلى ما يقوله أصحاب الرعونات وأصحاب الأهواء أو الجاهلون، من أن المسألة تعود إلى الأخلاق. فإذا كان الرجل متخلقا بالأخلاق الفاضلة، وإذا كانت المرأة ذات شخصية وخلق نبيل فإن الخلوة لا تضرها أو لا تضره بشكل من الأشكال. هذا الكلام من وحي شياطين الجن أو شياطين الإنس. ليس فينا إنسان يستطيع أن يزعم أنه يملك أن يجعل من أخلاقه الفاضلة سياجا يمنعه من الوقوع في الانحراف. لو كان الإنسان ملكا من الملائكة صفي كيانه من الرعونات ومن الغرائز الحيوانية تماما ربما كان هذا الكلام مقبولا، ولكنني أعلم بدى الرجوع إلى نفسي أنني بشر وأن كل النوازع الحيوانية ركبت فيها بمقدار ما ركبت فيها الروادع أيضا. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يوجد في مناخ يمكن رعوناته وغرائزه من الهياج. ينبغي دائما أن يحاول أن يوجد في مناخ يوقظ ملائكيته، يوقظ روحانيته، يوقظ فطرته الإيمانية، ولا يوقظ نقيض ذلك. هذا الكلام باطل، والذي يقولونه يعرفون أنهم يخادعون أنفسهم ويخادعون الآخرين. الإنسان عندما يشتهي شيء يبحث عن المبررات لذلك الشيء، معروف هذا الأمر. فالإنسان عندما يجد أن الشريعة الإسلامية لو طبقت فإنها تبعده عن ملاذه ورغائبه والمناخ الذي يسره، لذلك يتفلسف ويقول هذا الكلام. وكان والدي رحمه الله في مثل هذه المناسبات إذا سمع كلاما من هذا القبيل يذكر مثلا، يقول فلان من الناس كان موجودا في البادية، نعم، واشتد به الجوع فرأى دحشا صغيرا، يعني حمار صغير، هو جائع جدا، فاشتهى أن يأكل لحمه. طيب لكن كيف يحتاج إلى مبرر؟ نعم، ألهمه جوعه أن يقول ما أشبه أذنيه بأذني الأرنب، يعني برر الإقدام على هذا العمل بهذا الكلام. تمام. فهذا الإنسان الذي يسيل لعابه على المحرمات، على المشتهيات التي حرمها، ويريد أن يبرر، يقول ما أشبه أذني بأذني الأرنب. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، ولا يخادع منا الواحد نفسه أو صاحبه. بدأ الإمام النووي الباب كعادته بآية تتعلق بالأحاديث الآتي، يقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب. لعل قائلا يقول يعني ما علاقة هذه الآية بالخلوة؟ العلاقة هي التالية: في الباب الماضي أوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المرأة أن تحتجب، أي أن ترتدي الحجاب الذي أمرها الله به، الحجاب السابق. وأمر الرجل أن يغض الطرف، أليس كذلك؟ معنى هذا الكلام الذي مضى أن الرجل إذا وجد أمام المرأة وكانت المرأة محتجبة وكان هو غض الطرف لا مانع. لكن ها هنا الآية تنهى عن شيء آخر، تقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب لعلها محتشمة، لعلها مستورة، مع ذلك فاسألوهن من وراء حجاب، أي لكي لا تقع خلوة، لأنه إذا ارتفع الحجاب صحيح هي محتجبة وهو يغض الطرف، لكن ما الذي يحصل؟ ربما تحصل الخلوة. هنالك من يقول هذه الآية نزلت في حق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأحكام التي خوطبت بها نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تسري على بقية النساء. كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام. أنا أعود فأقول الكلمة التي كثيرا ما أكررها وأرددها، يا أخي تعلم ثم تكلم، أما أن تقفز فوق الواجب الأول ورأسا تتمسك بالثاني تتكلم بدون أن تتعلم، لا، هذا لا يعني يجوز لك. فقهاء قال، علماء الشريعة قالوا، كل أمر خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أن هذا الحكم الذي خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعامة المسلمين أيضا، إلا إن جاء دليل يخصص هذا الأمر بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني إذا رأينا آية في القرآن تأمر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيء، فأمر الله لرسول الله أمر لأمته أيضا، وإذا جاءت آية تنهاه عن شيء فهذا الأمر فهذا النهي نهي لأمته أيضا، إلا عندما يكون الأمر خاصا برسول الله يأتي دليل يبين ذلك. كذلك عندما يتنزل حكم يخاطب الله عز وجل به أمهات المؤمنين ولم يأتنا ما يدل على أن هذا الحكم خاص بنساء المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أن الحكم الذي خاطب الله به أمهات المؤمنين خطاب لسائر النساء أيضا، إلا ما اقتضاه الاستثناء. أظن هذا الكلام واضح. لكن الذين يهرفون بما لا يعرفون، يعني يقولون هذا الكلام الذي ذكرت لك هذا كلام خطبت به نساء النبي، صح، ما أكثر الأحكام التي تنزلت لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يخاطب بها إلا رسول الله، ولم كم من الأحكام نعم تنزلت لسائر النساء وكان سبيل مخاطبة الله للنساء المؤمنات مخاطبة أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين قدوة لسائر النساء. اللهم إلا إذا جاء حكم ومعه قرينة توضح أن هذا خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ الأمر يختلف. يعني مثلا الباري عز وجل أمر رسوله المصطفى بقيام الليل في سورة المزمل، جاء دليل على أن هذا الأمر للوجوب لكن هو خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأتي دليل يخصص هذا الأمر برسول الله لقلنا واجب على كل الناس أن يقوموا من الليل. إذن افتتح الإمام النووي الباب بهذه الآية، ثم يقول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، يعني الخلوة بالنساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحديث متفق عليه. يقول الإمام النووي الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه، نعم هذا الحديث حديث معروف ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن الدخول على النساء. لاحظوا، ينهى الرجال، الخطاب للرجال بالجمع، وينهاهم فيه عن الدخول على النساء بالجمع. يجوز واحد من اللي بيشتهوا الجدل يقول ها انت هذيك الساعة قلت انه اذا وجد مجلس مغلق فيه نعم رجل وامرأة او ثلاث نساء ما في خلوة، هي النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الدخول على النساء، والنساء يعني في حكم الجمع. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب رجل واحد ولا خاطب الرجال؟ خاطب رجال، قال إياكم، ما قال إياك، إياكم. فلما خاطب الرجال كان التناسب يقتضي أن يقول إياكم والدخول على النساء، ما بيصير إياكم والدخول على امرأة. المراد أن رسول الله ينهى مجموع الرجال عن الدخول على مجموعة النساء بالتفصيل الذي قد ذكرنا بهذا الشكل. فأحد الصحابة رجل من الأنصار قال أفرأيت الحموى، يعني هذول النساء الأجانب، أخو الزوج أو أخت زوجة مثلا، العكس تماما كمان، ابن أخو الزوج، بنت أخو الزوجة، بنت أخت الزوجة، هكذا الأقارب، يعني هذول كمان، هؤلاء الأحماء، ومفرده الحمو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تلاقي الأحماء رجل مع أخت زوجته، مع ابنة أخت زوجته، مع أو تلاقي زوجة مع أخت الزوج، مع وهكذا مع أقارب الزوج أو أقارب الزوجة، هذا التلاقي بينهم وبينهن أخطر بكثير من تلاقي الرجال والنساء الأجانب. عبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الخطورة بكلمة الموت، يعني هلاك، هذا هو الهلاك. ليش؟ لأنه من الصعب جدا للإنسان أن يلقى امرأة أجنبية عنه ليس بينها وبينه أي جسور من قرابة، من العسير أن يلقاها فيخاطبها فيخلو بها، صعب جدا، لكن من اليسير بحكم القرابة بحكم الصلة أن يتكلم مع مثلا أخت زوجته، أو تتكلم الزوجة مع أخت الزوج، مع أقارب الزوج أو مع أقارب الزوجة. نعم، ثم يزداد الكلام ويتم استئناس الواحد منهما بالآخر، ويتجاوز ذلك إلى التلاقي، ويتجاوز التلاقي في سهرات عامة إلى الخلوة في سهرات خاصة. سهل هذا ولا مسهل؟ سهل. ومن ثم الوقوع في المحرم سهل. ومن هنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. حكم القرابة والاحتكاك بموجب هذه القرابة التي سأل عنها هذا الصحابي من الأنصار، هذا الأمر يسهل الوقوع في المحرم خطوة إثر خطوة إثر خطوة. والغريب المؤسف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه حذر هذا التحذير العجيب الشديد من مثل هذا التلاقي، وعلى الرغم من أن هذا الحديث أعتقد أنه مشهور ومتداول بين الناس، ثم إن الحديث متفق عليه، على الرغم من ذلك فإنني لا أعلم أن هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شائع وذائع في كثير من البيوتات، كثير من البيوتات يتساهلون في هذا الأمر، بمعنى أنه بمناسبات أفراح أتراح أي شيء سهرات يتلاقى الأقارب معا في سهرة من السهرات. ومن هم الأقارب؟ أقارب الزوج من النساء وأقارب الزوجين من الرجال، أو أقارب الزوج والزوجة من النساء والرجال معا يختلطون ويختلطن في سهرات عائلية في مكان واحد. هذا الشيء جائز؟ هذا الشيء غير جائز. أنا أقول عن هذه السهرات التي اعتادوا عليها الناس بشكل مفتوح، بشكل مفتوح، ولا أتحدث عن حالة خاصة نادرة اقتضاها ظرف. قريبة لهذا الإنسان، لنفرض أخذ زوجته أو كذا، نعم، مريضة عملت عملية جراحية موجودة، فذهب وأراد أن يعودها وأن يأخذ باقي ورد أو شيء إلى آخر ما هنالك. هذه مناسبة لها ظرف خاص وسبب خاص، ربما نقول هذا جائز، لكن مع الالتزام بالآداب التي تحدثنا عنها في الباب السابق، نعم، باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. كذلك إذا كانت هنالك مثلا فتنة وقعت في بيت خصومة، وطلب من أحد أفراد هذه العائلة أن ينهي هذه الخصومة ويعقد صلحا بين الأطراف، كذلك هذه حالة خاصة، يجوز أن يلتقي معهم بشرط الستر وبشرط الحجاب وبشرط الالتزام بآداب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هنا في حالة خاصة، والباري عز وجل يقول لا، نعم، لا خير في نجوى كثير منهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلى آخر الآية. لكننا نتكلم عن سهرات عائلية هكذا، ما في ضرورة، ما في خصومة بدنا نحلها، ما في يعني مصيبة موت بدنا نعزي، لا، وإنما هنالك يعني سهرة نريد أن يعني هكذا نتبسط ونلهو ونسمر. والله الأسرة من زمان ما شافوا بعض البعض ودعونا على سهرة عائلية. هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن كثيرا من الشباب هدوا إلى الله عز وجل وعاهدوا الله على الالتزام بأوامره، يدعى من قبل أبيه أو من قبل أمه إلى الوجود في مثل هذه السهرات فيعتذر، وربما ذكر بحكم الله عز وجل، وبدلا من أن يشجع وبدلا من أن يحمد الله الأب والأم على أن الله رزقهما ولدا صالحا، نعم، يغار على حرمات الله يلتزم بآداب الله، ينكران عليه هذا الأمر، وربما ذهب كل منهما في الإنكار عليه إلى درجة خصومة وتقوم بين الولد وبين أبويه مشاكل، نعم، ونحن نعلم هذا الأمر. والأغرب من هذا أننا في كثير من الأحيان نفاجأ بأن الأب مسلم ملتزم يصلي يحضر دروس إلى آخر ما هنالك، والمرأة الأم كذلك، ومع ذلك فينسى كل منهما أوامر الله وينسى الالتزام بأحكامه وشرائعه أمام شهوة نفس، أمام رغبة من رغبات النفس. طيب لماذا نهى رسول الله عن هذا الأمر؟ لماذا قال إنه الموت؟ لأنه يا أخي الإنسان بشر ما هو ملك، لنفرض أنني استجبت لمثل هذه الدعوة وحضرت أمسية من هذه الأمسية، نظرت فوجدت أخت زوجتي، نعم نظرت فوجدت بنات أختها وهكذا، وزوجتي هي الأخرى نظرت فوجدت إخوتي ووجدت شبابا آخرين. الشيطان لم يموت، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أقل المراتب أنني سأقارن بين زوجتي وبين أختها، أقارن بين زوجتي وبين بنات أختها، ولسوف تتحرك النوازع المختلفة فيك. يعني أقل المراتب ممكن تكون حياتي كانت ممتازة، سمن وعسل، بصير فيها شوائب، والله لو كان زوجتي مثل فلان يا سلام، كانت الأمر غير هيك. هذه أقل ما ينبغي، كانت العلاقة بيننا ممتازة جدا، وإذا بالشيطان يتدخل. هذا إن لم يسترسل هذا الإنسان إلى خطوة أخرى فخطوة أخرى فخطوة أخرى، بده يصير في حديث، بده يصير استلطاف. هذا بيحاول يتلطف بالكلام وهي بتحاول تتلطف بالكلام، وهذا وهذا وهذا إلى آخره، والنفوس تشرئب إلى بعضها بعضا. نعم يمكن في لقاء ثاني بصير أكثر، بصير أكثر. فإذا لم تكن هنالك روادع إيمانية شديدة جدا جدا، في الغالب قد يسوء هنالك اختراق. وما أكثر ما حدث، النتائج التي يحذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، من وراء مثل هذا التلاقي. كم من زوج أيها الإخوة انفكت عرى الزوجية بينه وبين زوجته، وكانت العلاقة بينهما على أفضل ما يمكن أن يتصور. أدارت الزوجة ظهرها إليه، نعم، واضطر هو أن يبتلع هذا السهم الذي ثبت في غصته وفي حلقه، نعم. لأعرضت الزوجة عنه لتمسك بيد صديقه الذي كان يستقبله في سهراته ويجلس هو وإياه وزوجته، نعم. وانظر، وإذا بهذه الإنسان تصبح بعد ذلك خليلة ثم زوجة لذلك الإنسان، بيت تخرب من وراء إيش؟ من وراء المدنية، من وراء التقدمية، نعم. لي صديق، نعم، كان بينه وبين زوجته خير ما يمكن أن يكون بين رجل وزوجته، فوجئت بأن العلاقة ساءت وبأنه خسرها. سألته ما الخبر؟ قال لقد ذهبت ضحية التقدمية، ذهبت ضحية التقدمية، قالها بملء فمه. طيب يا أخي، ضروري تتهم ربك؟ ضروري تتهم رحمة ربك لحتى تأكلها، لحتى تيجي تقع في الشقاء؟ أليس لك غنى عن هذه التجربة بالثقة التي ينبغي أن تكون في قلبك تجاه ربك سبحانه وتعالى؟ ما لازم إيمانك بالله عز وجل أنه حكيم، أنه رحيم، أنه القائل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أليس لك في هذا ما يجعلك تغمض العين وتستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى؟ نعم. العز بن عبد السلام رحمه الله يقول في مقدمة كتاب له اسمه، نعم، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، اعلم أنك أن عليك كلما سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس أن تصغي السمع جيدا، فإنك لن تسمع بعد هذا الكلام يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا إلا أمرا بما يصحك أو نهيا عما يفسدك. كلام سليم وجميل، نعم. هذا الإنسان كان يعني يتجمل بمظاهر التقدمية وما إلى ذلك، فذهب ضحيتها، تهدم الدار، تحول الحب الذي بينهما إلى هباء، تبخر ثم زال، ثم نعم شرب غصة الشقاء في نفسه، نعم، وذهبت تلك لتسعد مع صديقه. نقول الذي خان أو الذي كذا، نعم. هذا الأمر ما الذي يعني العلاقة لما تكون جيدة بين زوج وزوجة، شو اللي بيحصنها؟ شو اللي بيجعل هذه العلاقة يعني تكون مكلوءة بالعناية؟ الدين، الدين فقط. إذا ما وجد الدين العلاقة لو كانت مهما كانت المودة عظيمة والعلاقة الرومانسية مثل ما بيقولوا عالية جدا جدا، والله كلها إذا لم يتكن هذه العلاقة محاطة بسياج الدين كل ذلك يتبخر، كل ذلك يتبخر. نعم، كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنزل رحمة للعالمين، نعم، أنزل رحمة للعالمين، بمعنى أن تعليمات رب العالمين لنا حماية عن السوء وضمان للصلاح. لأجل ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحم هو الموت. نحن نقول بالمناسبات الخاصة بدنا نصلح، من علاقة زائد بالأسرة، ممكن الإنسان يدخل يصلح العلاقة بين زوجه وزوجه، يحكي لها هذا وينصح هي، ماشي الحال، بس تنتهي القضية، السلام عليكم، يعمل حاله بيمشي، يعزي بيصير، يروح زيارة مريض بيصير، لكن مع التمسك بالآداب، مع الالتزام بما أمرنا الشارع جل جلاله به. كل هذا نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأه فيما تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام سيدنا رسول الله. الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل واحد، هو كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله. نعم، وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن شياطين الإنس بدءا من الصهيونية العالمية فخدامها الذين ينتعلونها الأمريكان يعني، نعم، يريدون أن ينسخوا كتاب الله عز وجل بما يسمونه فرقان الحق وفرقان الباطل. نعم، أقذر ما يمكن أن يكون، نعم، يروجون ويفعلون الوسائل المختلفة من لأملا لعل وعسى، هذا غباء عجيب وغريب في بيان يمكن أن يحل محل القرآن وينسخ القرآن من أذهان الناس ومن مجتمعاتهم. يعني أنا ما بتصور غباء أكثر من هذا الغباء. في إسرائيل الآن بلغني جزء واحد أو جزئين عم ينتشر، وأسوأ من هذا ما بلغني، وأرجو أن يكون هذا البلغني هذا الذي بلغني كذبا، أن دولة عربية تروج نعم لهذا الزيف القذر، دولة عربية تروج لهذا الزيف وتعطي ما ظهر من أجزائه للمتفوقين في دراسات أو في أشياء. أنا والله لا أتصور دولة عربية تفعل هذا، وأرجو أن يكون هذا الذي بلغني كذبا لا أصل له، أرجو ذلك. نحن لا نحب أن نستعجل بتصديق الأنباء الذي تريدنا، لعله يدخل بما قاله الشاعر: وما آفة الأخبار إلا رواتها. نعم، فأنا أقول لكم وذكر إخوانكم، وأحب أن يتنبه قادة المسلمين إلى أن عليهم أن يكونوا الآن في هذا المنعطف أكثر تمسكا بكتاب الله سبحانه وتعالى، لا على مستوى القراءة ويعني إذاعة القرآن بأصوات المقرئين، نعم لا هذا جيد، ولكن لا على هذا المستوى فقط، بل على مستوى التمسك به والعمل به ودعوة الناس إلى تجديد البيعة له، نعم، والتنبيه إلى عظمته ودقائقه وعظم تشريعه. هكذا كتابنا. ما أنا باري عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. إذا سألنا عن وجوه التكريم، أعلى تكريم كرم الله به آدم شو هو؟ شكله من مظاهر التكريم، لكن لا مو هذا هو. عقله من مظاهر التكريم، لكن لا. أجل مظهر من مظاهر التكريم أنه سمى بهذا المخلوق إلى مستوى خطابه، أنه سمى بك إلى مستوى أن يخاطبك ويقول لك يا عبدي يا عبادي. نعم، أعلى درجة من درجات تكريم الله للإنسان أنه جعل الإنسان أهلا لهذا الخطاب الذي نزله عليه. معقول أنه نجي نحن نصل السمع إلى الكلاب يلي بدهم يحطوا في مكان القرآن شيء آخر؟ وأنا بهذه المناسبة لا ترويجا لحديث لي، لكن إحقاقا للحق وشكرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أنا أشكر لقناة إقرأ أنها تبث في هذه الأيام سلسلة أحاديث لعنوانها الجديد في إعجاز القرآن. نعم، وأنا أعلم أن بس سلسلة هذه الأحاديث هي غصة في حلوق هؤلاء الكلاب الذين يحاولون أن يفصلوا ما بين هذه الأمة وكتاب الله سبحانه وتعالى الذي تنزل عنه. لا، هذا لا يمكن أن يكون، إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كم وكم جرت محاولات للقضاء على القرآن لنسخه، لمسخه، لتشويهه، للفصل ما بينه وبين الأمة، فلم يتحقق ذلك، بل عادت العلاقة بين أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكتاب الله أشد قوة مما كان من قبل. والآن هذا هو الذي سيجري أيضا. لكن المسألة تحتاج إلى أن نتنبه وأن نكون على صلة. ما هو هذا الفرقان؟ ليش كل ما في الأمر أنه القرآن عم يتحدث عن بني إسرائيل، عم يتحدث عن نقائص بني إسرائيل، عن مسالب بني إسرائيل، عن إذن هذا القرآن لازم يلغى. وربما جاء يوم قالوا احذفوا هذه الآيات من القرآن. طبعا إذا استأسدت الجرذان تفعل ما تشاء، أكيد تفعل ما تشاء، لكن لو أن الأمة الإسلامية كانت معتزة بإسلامها وكانت تتضافر وتتلاقى بجهودها في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا والله لم يكن لهؤلاء الأوغاد أن يحلموا بمثل هذه الأحلام أبدا، فضلا عن أن يسعوا إلى تطبيقها بشكل من الأشكال. لكن نظروا فوجدوا أن المسلمين أصبحوا شذر مذر، ووجدوا أن قادة المسلمين أصبح كل منهم يطوف حول كرسيه ويجعله كعبة بدلا من كعبة الله سبحانه وتعالى، ووجدوا أن الواحد منهم يمكن أن يشترى وأن يمكن أن يباع ويمكن أن يتحول إلى كرة تتقاذفها أقدام هؤلاء وأولئك. فصدق قول الشاعر عليهم: خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. نعم، هذا ما حصل. لكن تخيلوا لو أن الأمة العربية هذا الجزء فقط من العالم الإسلامي، قلب العالم الإسلامي، لو أنه كان متضافرا، ولا أقول متحدا، لو كان متضافرا وكانت سلات التعاون كما يقولون الاستراتيجي يعني الذاتي المستمر للعرضي كان موجودا، وكان هنالك قاسم مشترك من إيمانهم بالله ومن الاصطباغ بعبوديتهم لله عز وجل موجود، إذن لوجدنا أن هؤلاء تفرقوا شذر مذر ودخلوا كل منهم إلى جحره. هؤلاء الذين يتربصون بين الدوائر الآن، يلي ما بدهم القرآن، يلي بدهم يحطوا فرقان الباطل بدل القرآن، يلي هل عم ينشروه بإسرائيل وبلغني في بعض الدول العربية أيضا، وأرجو أن يكون الخبر كاذبا. نعم، ما بتأتى لهم هذا، لكن عندما يجدون واقع الأم بهذا الشكل بهذه الحال لا يتناصرون إطلاقا ويتخاذلون، شأنهم التخاذل وشأنهم بهذا الشكل. طبعا هذه في هذه الحالة فرصة ذهبية لأعداء ديننا أن يفعلوا ما يشاءون. ومع هذا كله فلن يستطيعوا أن ينالوا من دين الله شر ونقيض أبدا بشكل من الأشكال. نعم. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. هذا الكلام نفس الكلام الذي شرحناه من قبل، تأكيد للحكم ذاته. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، رجل خرج إلى الجهاد وترك زوجته فخلفه في رعايتها وفي الدفاع عنها وفي إعطائها يعني ما تحتاج إليه، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. الحديث ينهى فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أن يخون الرجل أخاه في الله. كيف يخونه؟ ذهب أخوه مجاهدا أو مسافرا في مهمة وهو وفاء، ذكر لجار له قال: أوصيك به أهلي خيرا، يعني ترعى شأنهم إذا احتاجوا إلى أمر إذا إلى كذلك. هذا من شأن المسلم طبعا، يجب عليه أن يكون وفيا بما عاهده عليه ووافقه عليه. طيب، لكن هل هذا يبرر له الخلوة؟ يبرر له اللقاء الذي حرمه الله؟ لا، لا يبرر له ذلك. نعم، يخدم ويرعى إلى آخر ما هنالك. فإن خانه، إن خان أخاه بحجة الرعاية والحماية لزوجته، فعقابه وبيل عند الله عز وجل، يجرد يوم القيامة من حسناته كلها، غير العقاب، غير العقاب الذي يعاقبه الله به حتى يرضي ذلك الذي ذهب ضحية هذا الأمر. طبعا الكلام فيه إيجاب وسلب. ناحية الإيجابية الأجر الكبير لمن كلف من قبل أخيه بأن يرعى أسرته، يرعى أهله بعد أن يذهب إلى أن يعود، أجر عظيم جدا له في هذا. لكن في نفس الوقت ينبغي أن يكون على حذر من أن ينجرف في هذا الطريق إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه هي الناحية السلبية. الحديث في هذا سنزيده شرحا إن شاء الله تعالى، لا سيما وهو يتكلم عن الجهاد. نعم، سنزيده شرحا وبيانا وتفصيلا في درس قادم، وننهي درسنا هذا كالعادة بالدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى الإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك، ودخلنا في ساحة فضلك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم سؤال عبد ذليل بائس مسكين لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين، وأن لا تخرجنا عن ساعة كرمك وجودك خائبين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. استجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، بسطنا إلى سماء رحمتك أكف الرجاء. نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. نسألك اللهم وقد دخلنا في ساعة كرمك وجودك في هذا المكان المبارك، نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الضنائم الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. فيا أنيسنا في الوحشة، ويا أملنا عند اليأس، ويا عوضنا عن كل مصيبة، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أعطي الساعة كل منا سؤله بما يرضيك، أعطي كل منا الساعة سؤله يا ربي بما يرضيك، أعطي كل منا الساعة سؤله يا رب العالمين بما يرضيك. فإنك ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك استجابة دعاء عبادك المضطرين اللائذين ببابك. فاستجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا. نسألك يا مولانا بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك بدموع السكالى واليتامى، ونسألك بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام، أن تنصر عبادك المظلومين المقهورين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، أهلكهم اللهم بددا ولا تبق منهم أحدا. نسألك اللهم بغيرتك على قرآنك الذي نزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم بأسرار قولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نسألك اللهم بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، ألا تمكن الطغاة من إطفاء نور كتابك المبين يا ذا الجلال والإكرام. وأن تلهم قادة المسلمين الرجوع إلى كتابك والالتزام بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلحهم، اللهم ألهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.